من دونه منزعا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم وقل الحق من ربكم

كبيرة إلا نحمدك يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا جنبنا موائد الظالمين واجعلنا من الآمنين. كل شيء له حد، أما جمال القرآن ليس له حد. كثرة الإيمان والإسلام، كنا في الحباب تلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ بالتحدي للإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي والمقيم بسبب مركز المنصورة. يطلب التليفون 21 23 30. يطلب المحمول 010 52 56 303. الهندسة الصوتية والأضاءة الكهربائية وكبرى مبرز الفراش إدارة الحاج محمد عبد العزيز وأولاده بمركز مدينة بنعبي. يطلب تليفون 26 40 914. الخدمة الممتازة الحاج جمال شمس بسرعة واشتغل ساعة عندي.